قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ولا نكاح الا بولي وشاهد احد. قل او كثر وصباب قل او كثر ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه المساله التي ذكرها المؤلف. قد يقول قائل: ما سبب ادخالها في باب المحتفظ؟ الجواب ان المؤلف اراد شرح السنه، اي سبيل كل ما يتعلق بالسنه فادخل ذلك. وقيل انه اراد رد على طائفه من الفقهاء كانوا من اهل البدع، انكروا النكاح او انكروا اشتراط الولي في النكاح، فكان هذا رد عليهم. فقولوا لا نكاح الا بولي اي ان النكاح باطل اذا لم يجد او اذا لم تجد المراه وليا تتزوج به، لان من شروط النكاح حضور الولي، من شروط النكاح حضور الولي. وايضا جاء في احاديث اخرى حديث عائشه وغيرها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اي امراه نكح بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فمعنى ذلك ان الولي شرط في صحه النكاح. فعلم بهذا ان النكاح الذي يسمى بالنكاح العرفي الذي لا ولي فيه نكاح باطل، نكاح باطل ما تفعله المراه والرجل حينما يذهبان الى قاضي من القضاء فيتزوجان دون الرجوع الى الولي، هذا نكاح باطل. وقد اشتهر هذا في زماننا، وقد رد اهل العلم على هذا النكاح الباطل الذي يسمى بالنكاح العرفي اي لا ولي. اما نكاح السر اذا كان هناك ولي فلا حرج من ذلك، نكاح السر اذا كان هناك ولي فلا حرج في هذا، فقد قال بجواز اكثر اهل العلم بل نوجد من قاله اذا كان سرا ما احد يعلم بذلك. والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تزوج صفيه ما اعلم نكاحه، ثم بعد ذلك اولم ما اعلم بنكاحه، يعني ما اعلمه علما. فكان بعضهم يقول لعله يتسرى بها، وبعضهم يقول لعله تزوجها، فدل ذلك على انه كان سرا وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عشقها، اي انه لما اعتقها كان مهرا لها، كان مهرا لها والحديث صحيح. فلا يجوز لاي امراه ان تتزوج الا بولي. من هو وليها؟ ابوها. الولي هو الاب. فان لم يوجد فالجد، فان لم يوجد فالاب، فان وجد الاب والابن فالابن مقدم على الاخ، فان لم يوجد اخ ولا ابن فالعم، فان لم يوجد فمن نزل من هؤلاء ابن الابن او ابن الاخ او ابن العم، هؤلاء الاولياء. واضح؟ هل القال ولي؟ هذه مساله علميه. هل القال ولي للمراه؟ هذه مساله خلافية. قال بعض العلماء أنه ليس بولي لها، وقال بعضهم إذا لم تجد وليا من هؤلاء العصبة فلا بأس أن يكون خالها هو وليها. وهي مسألة كما ذكرنا لكم خلافية، لا حرج إذا كان الخال ولي، لا حرج في هذا إذا كان الخال ولي، أو ترفع أمرها إلى السلطان القاضي، القاضي او من ناب منابه، او من ناب منابه هو يكون ولي المراه. السلطان اي ولي الامر، او من ناب منابه القضاه في المحاكم يكونون اولياء لانسان ليس لهم ولي. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فالسلطان فإن تشاء جراء، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهنا ماذا ذكرنا لك؟ قال وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن تشاء جراء، أي الأولياء. فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. فالمرأة التي تسلم لم يكن لها أبا مسلما، الحمد لله، المرأة التي تسلم وليس لها ولي، فالسلطان وليها، يعتبر السلطان وليها، أو تجعل ولايتها لغيره، يجوز لها ذلك لأن أبويها لا دخل لهما في ولايتها. واضح المسألة الولاية. نأتي إلى مسألة ثانية والشاهدية عنه. هذه القصة في هذا الحديث لم تصح. ضعيفة. إنما الذي صح لا نكاح إلا بولي. وأما والشاهدية عنه لا يصح. وإن صح هل هي شرط أم ليس بشرط؟ خلاف بين العلماء. ذهب الجمهور إلى أنها ليست بشرط. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنها شرط في النكاح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن حضور الشاهد يعتبر مستحبا، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد في زواجه من صفية، ما أشهد في زواجه من صفية. فهذا دليل على أن الشاهد يستحب حضوره وليس بواجب وليس بركن وليس بشرط. وأيضا حديث عائشة أيما امرأة نكحت لغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات وهي تقول هذا. قال فإن دخل فيها فالمهر لا بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ما ذكر الشاهد، ما ذكر الشاهد، إنما ذكره هنا في هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشاهدين في غيرها، فبعضهم يحذر الحديث بذكر الشاهدين، فعلى صحة الحديث بذكر الشاهدين يعتبر مستحب حضورهم، يعتبر مستحب حضورهم، يعني ليس شرطا. أهم شيء أن ولي المرأة موجود، هذا أهم شيء في أركان النكاح. إذا ما هو أركان النكاح؟ أركان النكاح كما قال بعضهم ثلاث أركان. أولا الولي، ثانيا المرأة، واضح؟ ثالثا الرضا. فلا يقع النكاح إلا برضا. والدليل على ذلك أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي زوجني وأهلي كارها، فرد نكاحها، فرد نكاحها، نكاحها بعد عليه. وجاءت علي الرحيم رحمة الله فقال يا رسول الله إن أبي زوجني لابن عمي وأهلي كارها، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن رضا المرأة شرط في النكاح. وما يفعله الآباء هداهم الله أن المرأة تتزوج ما رضي به هو دون هي، هذا حرام، إجحاف، إعراض، إضرار بالمرأة. لأن الزواج مودة وألفة وجمع، وأنت تجبرها على شيء أنها تجتمع معه وهو لا يتأدى مع الجمع إذا قد ذهب الرضا. كيف عليك تكون أنت مع امرأة ما تحبها ولا هي تحبك، ما في التزام بينكم؟ كيف أنت بمعاشرتك ومخالطتك بأناس لا ترضاهم؟ كيف سيكون الحال؟ فهذه أكبر مفسدة ما يفعله أولياء الأمور، أنهم يجبرون أبنائهم على زواج أبناء العم أو أبناء الخال أو من دخل في رأسه إن كان من أصحاب الأموال وغيرها. وانظروا على مسائل عظيمة تحدث بسبب عدم رضا المرأة، إما أن تنكح وهذا من بعض إيمانها، لأننا نرى أنها بيننا أمرين، الرجعة إلى وجهها سيؤذبانها ويؤذبانها ويؤذبانها، الرجعة إلى زوجها وهي كارهة له فتكون في عيشة ضنكة، فالأمر من ذلك تقدم على كل حال، وهذا حرام، هذا من بعض الإيمان ليس معنى تمرير. وبعضهم تهرب مع عشيقها فيتمنى أبوها أن يزوجها فيقول تعال أزوجك فأخاف العار. أين أنت من قبل؟ لماذا ما تزوجت في تلك اللحظة؟ حتى فرحت فبعدها يندم، أنا أعيش بها سأزوجها بعد ما؟ فانتبه يا عبد الله، فرض المرأة يعتبر شرء في النكاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن والثيب تستأمر. إذا في استئذان في استئمار أي أخذ الأمر منها، فهذا من شروط النكاح، شروط النكاح. قال: والصداق. نعم، الصداق أيضا يعتبر شر في صحة النكاح. بعض العلماء يذكره من ماذا؟ من شروط النكاح، لكن الذي يظهر أنه من واجبات النكاح وليس من شروطها، وليس من شروطها، أنه من واجبات النكاح. فيجوز بمال ويجوز بعمل، واضح الآن، يجوز بمال ويجوز بعمل ويجوز إسقاطه، يجوز إسقاطه إذا أقرضته المرأة. أما رجل يتزوج امرأة وهو لا ينوي خطابها فهذا على خطر عظيم، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل نكح امرأة وهو لا ينوي خطابها فهو زاني، فهو زاني. انتبه، مسألة مهر المرأة أمر عظيم، فاستدل بهذا بعض العلماء على أن المهر يعتبر شر، وإذا من نكح امرأة وهو لا يريد أن يسلقها صداقا فهو يعتبر ماذا؟ زاني، فهو يعتبر زاني. فانتبه، يعني تزوجها في نيته ما يعطيها شيء، ما يعطيها شيء، إنما تزوجها فيعطيها شيء، فيعطيها شيئا. إلا إذا تعثرت فأصبحت هي من قطع نفسها فهذا أمرها هي وشأنها هي. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، هذا الاتفاق العلماء. وطلاق الثلاث إذا تحدثتها رجعت، طلقها فراجعها، ثم طلقها فراجعها، حسبت له تطليقتان، ثم طلقها فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. قال: ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما في مثلا الطلاق في المجلس الواحد، الثلاث إيقاع الثلاث في المجلس الواحد، هل يقع أم لا؟ يمر العلماء على أنه يقع، إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أو كررها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قالوا صارت مطلقة ثلاثا. القول الثاني قول ابن عباس، وقال فيه أيضا جمع من أهل العلم، قالوا مطلق كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في المجلس الواحد يعتبر واحدة، يعني لو طلق مئة تطليقة في مجلس واحد لم يحل لها رجعة، فطلاق واحد ينفذ تحسب له تطليقة. وما حال هذا الذي يقول أطلقت ثلاثا أو عشرا أو كذا؟ هذا رجل لحاف يضرب. جيء برجل إلى عمر قيل له طلق في المجلس مئة مرة أو كذا، سأل الضرب فضربه حتى فلق رأسه. قال: أبي كتاب الله تعالى. فمثل الطلاق ما أحوج بعض الناس إلى جرة عمر، كلما تكلم مع الله تكلم عن الطلاق، وكأن المسألة يعني ماذا من أمر عظيم، والله أني حرام طلاق وأني طلق وأني بطل وما أدري أن أطلع معه، وهذا يحلف الأيمان بطلاق، ولا يجوز الحلف بالطلاق، حرام، لا يجوز، بل بعضهم يحب للشخص الحلف بالطلاق، علي الطلاق، هكذا لما يقول عليه الطلاق، لانه يقع نحن يقع. فهؤلاء ما احوجهم الى بر الاحمر، والله يا اخوان يلعبون بكتاب الله، يقع منه الطلاق ثم بعد ذلك يعمل لمخرج. اي مخرج تريد انت في الظاهر؟ انت مستعين ان يعطى لك مخرجا، انت تستحق الظاهر لانك لعاب. تلعب بكتاب الله خلاص امره تام، اطلق اطلق او كذا، يهدد بالطلاق او يكررها او كذا. وما اكثر هؤلاء، حرام طلاق حرام طلاق. اولا الكلمه غير معروفه، جمله غير مفيده. حرام طلاق حرام جمله نهايه، طلاق جمله نهايه. اولا الجمله غير مركبه، ترتيبا عربيا سليما، لا بلاغه ولا نحوا ولا اي شيء. حرام طلاق، ايش معنى حرام طلاق؟ وقالت التوظيف ما معنى حرام طلاق، لكن قال بعض العلماء ترجع في ذلك الى النية، ترجع في ذلك الى نيته. والا الكلام كلام بارد وليس له كما يقال راس ولا قدمين، ليس له راس ولا قدمين. فانتبه، لا تتلاعب بالفاظ الطلاق، تأدب لآداب شرعية، تأدب لآداب شرعية. فإذا قرأها في المجلس الواحد أكثر من مرة حسبت مرة واحدة، حسبت مرة واحدة. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، أنها حسبت ضيقة. قد ترى بعضهم يفتي بأن الأسئلة تقع، وهذا قول جمهور العلماء. قال في بعض الصحابة عندما يحط أوقع تأذبا حتى يتأذب. نعم. قال ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، أن محمدا رسول الله عبده ورسوله، إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. الحديث الذي ذكره هو حديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود، وأيضا جاء من حديث عثمان، إلا أن حديث عثمان معه، حديث عبد الله بن مسعود في مسلم. نعم. وأيضا جاء من حديث عائشة، وأن دم المسلم على المسلم حرام، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. طيب، فهذا الحديث فيه حرمة دماء المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا يجوز لك أن تقتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله على الإطلاق. قال إلا بإحدى ثلاث. انظر، إذا كان يقول لا إله إلا الله فأتى بما ينقض لا إله إلا الله. قال أولا زان بعد إحصان، هذا ما نقض لا إله إلا الله، لكنه زنى استحب المعصية، يعني ليس اشتباها، استحبها على أنه قد أحصن. قالوا فلذلك رجم، يقتل، أي تزوج بنكاح صحيح ثم زنى بامرأة، ثم زنى بامرأة حتى ولو طلق، حتى ولو طلق امرأته ثم زنى فيكون محصنا فيقتل رجما. ثانيا مرتد بعد الإيمان، كيف مرتد وهو يقول لا إله إلا الله؟ أي لك بما ينقض لا إله إلا الله، إذا ما تنفعه لا إله إلا الله؟ نعم، ما تنفعه لا إله إلا الله وهو يسب الله أو يسب رسوله أو يدوس المصحف أو يستهزئ بالإسلام أو يكفر بالقرآن أو يكفر الصحابة أو يتهم عائشة أو يتهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتى بما ينقض إيمانه ولو صلى ألف ركعة، ولو صلى ألف ركعة. هذا أقصده بعد أن قال لا إله إلا الله، استدل بهذا على حرمة. قال كل من قال لا إله إلا الله، الجواب أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أي أنه أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي بنقيضها. هذا الرد الأول، أنه لم يأتي بنقيضها، قال لا إله إلا الله ما أتى بالنقيض، قال لا إله إلا الله ولم يأتي بالنقيض، أي ما ينقض لا إله إلا الله. واضح الآن؟ فهذا هو الرد عليهم، فهنا لا يجوز لك أن يقدام على من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما أعطاه. ألا يرى أن أبا بكر الصديق قال له في الردة وكل من لم يكذب، إنما منهم من منع الزكاة، ومنهم من تأول الزكاة، ومنهم من ترك الزكاة مخلف، فقال لهم أبو بكر الصديق وإما أجيز مقاتلة هؤلاء؟ الجواب نعم، وقد انعقد الإجماع على جواز مقاتلتهم. أرأيت قتال المسلمين لبني عبيد القداح الباطنيين الفاطميين الذين يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويزكون ويحجون، فقاتلهم المسلمون. لماذا؟ لأنهم باطنيون أتوا بعقيدة فاسدة نقضت إيمانهم، فانعقد الإجماع على مقاتلة جميع عبيد القداح. أليس يصومون؟ نعم. أليس يصومون؟ نعم. أليس يزكون؟ بل يحجون. قاتلوهم لأنهم كفار. وأيضا لما قال أبو بكر مسيلمة أليس منهم من كان يصلي؟ نعم. أليس منهم من كان يعبد الله ويحج بيت الله الحرام؟ نعم. أين لا إله إلا الله؟ يا من تدين حولها ويا من تناقش ولا تعرف ما معناها، أين هؤلاء؟ لماذا قاتلوهم؟ لأنهم ادعوا لمسيلمة النبوة. انظر، ادعوا لمسيلمة واخترعوا آيات قرآنية والطاعنات طحنا والعاجلات عجلا، كانوا يقرؤونها في مساجدهم. أي القرآن هذا؟ قالوا مسيلمة أتى به، فقاتلهم أبو بكر فقتلهم. وهم في المساجد يقولون والطاعنات طحنا والعاجلات عجلا، لماذا قتلهم؟ وهم يقولون لا إله إلا الله. إلا بإحدى ثلاث، ارتداد بعد إيمان، هذا من الردة. فمن ارتد ولو كان يقول لا إله إلا الله ويصلي في الصف الأول يجوز مقاتلته ويجوز قتله. نعم، لأنه ارتد. وكما جاء في حديث ابن عباس، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فكل من بدل دينه جاز قتله. لكن كما قال علي بن ابي طالب، الناس ثلاثه، عالم ومتعلم وامج رعاع، يتبعون كل نعم، كل نعم نعم، هذا رعاع يتبعون نعم، ما عنده علم. سمع الناس حرام قتلتم الناس يقولون لا اله الا الله، يقولون الله اكبر، سمعوا ما هم معه، ما قالوا، ما يعرف هذا مسكين أنه لو أتى بناقض من نواقض الإسلام لا ينفع ذلك. الساعي يصلي، هو يقول أن الساعي يصلي في الصف الأول، يصلي ويأتي ويتعبد الله وتراه، ترى يجلس المصحف، أو يصلي بغير طهارة، أو على جنابة، أو يقرأ آيات القرآن في دم الحيض، فبالله عليك يقطع هذا. حتى لو صلى في الصف الاول وكان خطيبا في الناس، نسال الله العافيه. قال او قتل نفسا مؤمنا، نعم النفس بالنفس كما قال ربنا تبارك وتعالى، فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم عن المسلم حرام ابدا، اي لا يجوز لاحد ان يسفك دم المسلم على المسلم حتى تقوم الساعه، حتى تقوم الساعه، أي أن هذا حرام مؤبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.